من البارح العشاء إلى اليوم الضحى والغناء لا ينقطع من دار الفاجر. الصوت من غادة جاي من الحارة الغربية. لا يوجد غناء في البلد إلا في دار ابن سهيل الفاجر الخاسر. قالك الصوت من غادة، احسن الظن، تعالوا نتحدث. هيا إثارة الغناء ورحلة الذكريات. ثم كانت هذه التحية الشعرية للصحفي الشاعر سلام العباسي المحرر بجريدة الجمهورية. إلى أم كلثوم. صارت على الشطآن حرة، والله يحرس كل مرة. صارت على الشطآن شامخة بطلعتها بأروع نور غرة. صارت مع الأرواح سابحة بها في كل نبرة. سارت وسوف تسير بسم الله، فهي تحب أمره. سارت على دربي، على قلبي، على عين المدرة. سارت بخطوات تمنتها خيالا كل حرة. سارت بنا حلما وإعجازا وتحليقا وحيرة. الله يعلم وحده سلطانه فيها وسحره. أمل الحياة جميعها في كل ينبوع وصخرة. أمل القلوب هنا بصحراء الهوى ظمأ لقطرة. أمل الملايين التي تشتاق من مرآك نظرة. أمل الغد الملتاع في شفتيك أن تعطيه فجرة. أمل الربيع لديك أنت حويت خضرته وعطرة. أمل الدروب هنا تهب وأنت جزوتها المصرة. أمل الذي إن عاش عاش وإن قضى تكفيه نبرة. قديستي قديستي قديسة السحر المنيع المستمرة. بلقيس عرش الحب مملكة وسلطانا وسمرة. أبدية تجري الكواكب خلفها تشتاق دورة. الحظ شاء لنا لقاءك نظرة وصدا وعشرة. إنا لمحسودون في الأجيال سوف نراق غيرة. أنا رأيناها بأعيننا، شهدناها، لمسناها لمرة. عاشت لنا أبدا وعاش بها الهوى نغما وثورة. الهادي خضر معلم من تونس. أنا مسرور جدا ولا أمسك شعوري عندما أستمع إلى موسيقى أم كلثوم، واليوم أول فرصة في عمري سمعت بها، سمعت الموسيقى وهذا السحر. وهذا البيان الذي لا أستطيع أن أعبر عنه بالكلام. وقد مزقت منديلي وصرخت وخرجت من طوري عندما سمعت أم كلثوم، وإني طبعي مزاجي يعني جاء رصين، لكني خرجت عن طوري وشعرت بنشوة حقيقة، نشوة لا تعدلها نشوة نشوة العمر. فأتمنى أن أرى أم كلثوم في فرص أخرى، سواء في تونس مرات متوالية تأتينا، أو نحن نزور القاهرة إذا سمحت الفرص والظروف. والله أنا أحفظ جميع أغاني أم كلثوم منذ 25 سنة. أنا الهادي خضر من تونس معلم، وسأتكلم باللغة التونسية. حاجة عظيمة جدا الست أم كلثوم، حاجة عظيمة فوق ما يتصوره البشر، والله حاجة عظيمة جدا. عندنا بالتونس يقولوا حاجة كبيرة يازم عزيزة. أنا أصلي نحب أغنية أم كلثوم الكل، نحبهم الكل كل كل. تحبي كله كله كل؟ أختار لك أنا الأغنية. والله ما اختارش الأغنية أم كلثوم لكل، لأنهم كلهم حلوين. إيه انطباعاتك عن هذا اللقاء الخالد؟ كان السؤال اللي وجهته لمجموعة من الصحفيين في قاعدين في أماكنهم في قسم الصحافة الخاص بهم في هذا المسرح الضخم. قبلت كان منهم الأستاذ عبد السلام داود نائب رئيس تحرير الأخبار. أنا أولا سعيد لأن الظروف سمحت لي أشوف أسطورة. يعني الواحد اعتاد أنه يسمع أساطير، لكن يعيش أسطورة ويشوفها ويلمسها واقعيا فده اللي ما بحصلش أبدا. لكن بالنسبة لي ده حصل. أنا أحيانا بيصعب علي أصدق اللي أنا شايفه، وبيصعب علي أكتر أني أصدق أن جمهور اللي أنا شايفه ده جمهور غير جمهور مصر. نفس الانفعالات وأكتر، نفس التجاوب وأكتر، وده في رأيي شيء أسطوري يصعب تصديقه حتى والواحد شايف. التي تصرفت فيها أم كلثوم وجادت فأدخلت عليها موجات صوتية حقيقة هي تعتبر من معجزات أم كلثوم الفنية. ونحن نرحب بهذه الأغنية ونرحب بكل أغاني أم كلثوم ونرحب بفن أم كلثوم عامة. يعني ملخص كلامك أن الأطلال لم تعد أطلال على شفتي أم كلثوم. فعلا هي أطلال متجددة في خلودها. وبتهيألي أن التجاوب الرائع النهاردة بين شعب تونس في استقباله لأم كلثوم أعطاها رائحة جديدة فعلا وحياة جديدة. هي أول مرة أخ خالد تشوف سيدة أم كلثوم على المسرح؟ أول مرة يسعدني الحظ، وكانت هذه أمنية من أمانية مثل أماني كل المواطنين التونسيين باش يشوفوا أم كلثوم لحما ودما. والحمد لله تحققت هذه الأمنية وشفنا أم كلثوم على المسرح مع جمهورها الحبيب. طب إيه شعورك بالضبط وأنت بتشوفها وبتسمع الأفضال بالأداء الجديد ده وحافظ أداء كبير خاص لشعب تونس؟ أنا أعتقد أن التصرف الجديد اللي أدخلته أم كلثوم على أغنية الأطلال والتجديد اللي جات به كذلك أعتبره كتحية، تحية أم كلثوم لجمهورها التونسي الحبيب. في تونس الخضراء التقيت بنموذج رائع للمرأة التونسية، الأخت السيدة نائلة بن عمار دينامو هيئة الاستقبال المخصصة لسيدة أم كلثوم. أهلا بالأخت نائلة. أهلا وسهلا بالأخت سامية صادق. والله أنتم محبتكم وودكم لنا يخليكم تقولوا هالكلام هذا، لكن احنا شعورنا نحوكم ونحو أم كلثوم يجعلنا نشتغلوا بكل فرح، وكل ما نعملوا يظهر لنا شوية فيكم وفي أم كلثوم. أحب أعرف من السيدة نايلة صدى غناء أم كلثوم للشعب العربي في تونس وانطباعاتها وإحساسك بمدى نجاح التجاوب المتبادل بينها وبين جمهور تونس. والله الشيء هذا مش صعيب على خطر موجود في كل الأقطار العربية، مش خاص بشعب تونس فقط. أغاني أم كلثوم انتشرت في العالم أجمع، مش في العالم العربي برك، حتى في العالم الكله، حتى واحد ما يجهل صوت الذهبي بتاع أم كلثوم ووجودها وكلامها وهيتها شكلها تقولوا أنتم يخلينا متعلقين بأم كلثوم أكثر بكثير من اللي متعلقين أي إنسان يمثل الفن في العالم أجمع. طب أنا عايزة بطبيعتك اللي لمسناها من أول ما تقابلنا أول مرة توصفي لي شعورك وانت بتسمعيها في الأطلال التونسية مثلا، أو فكروني وبعيد عنك حياتي عذاب، يعني التعبير اللي كنت بتعلقي بيه وانت في المسرح. التعبير اللي كنت نعلق بيه أنا في المسرح لا نقدر ولا يقدر لسان فصيح يعبر على شعور اللي يحسه في هاك الوقت. أنا في هاك الوقت خفت نفقد عقلي، خفت نروح مجنونة تقولوا أنتم. لكن الأطلال سمعتها من ست أم كلثوم باريس في القاهرة الأول. ضروري سمعتي أول تسجيل؟ سمعت التسجيل لكن ما كان عندي حظ باش نشوف أم كلثوم. جيت للقاهرة وحاولت نشوف أم كلثوم ونسمع أغانيها في الأزبكية، لكن نسو الحظ كانت هي تعبانة والحفلة تأخرت. ومرتين نجي للقاهرة ونرجع وما نشوفش أم كلثوم. كأن أول حفلة حضرتيها كان في باريس. أول حفلة رحت لها مخصوصا. كنت في باريس رحت لها مخصوصا، حبيت نشوف أم كلثوم، وكانت أثرت عليا في الأطلال أكثر بكثير من اللي أثرت عليا في تونس في الأطلال. نشعر بكل العرب تلموا في الأولمبيا في مكان واحد، جاءوا من العالم أجمع اتحدوا. اللي لمتهم هي أم كلثوم، نجم نقول أم العرب، وصرنا الحمد لله وحدة انتينا في هاك اللحظة. هذا شعوري، وعاودت شعرت بنفس الشيء لما كان انفعال أشد يعني، وكان حقيقة انفعال عام. ما في واحد موجود في قاعة الأولمبيا ما تأثر بالأطلال. القاعة كلها من اللي كانت تهتف ولا تبكي. ما نتذكر في حياتي تأثرت مثل ما تأثرت فيك الدقيقة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. صوت العرب من القاهرة. سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. أيام في حياة كوكب الشرق أم كلثوم. موسيقى بليغ حمدي. سيدة الغناء العربي نتابع في هذه الحلقة أياما جديدة من حياتها بدأت فيها مرحلة جديدة في مشوار حياتها الذي اتسم في المرحلة الأولى بالعديد من صور المتاعب والمشقة في الانتقال بين المدن والقرى مشيا على الأقدام، خصوصا بعد إحيائها الليالي والأفراح وعدم وفاء أصحاب هذه الليالي بالتزاماتهم في عودتها مع والدها وشقيقها ركوبا إلى المحطة. مع كوكب الشرق أم كلثوم نلتقي في هذه الحلقة مع بداية استعمالها لوسائل المواصلات الحديثة. فترة المشي اللي استمرت فترة طويلة مع حضرتك سواء كانت في الدراسة أو في خلال الأفراح اللي كنت بتشارك فيها وبتضطر إنك ترجع المشوار مشي. استمرت فترة طويلة فترة المشي دي. استمرت كتير. أمال بدأ استعمالك للقطارات إمتى وسكر حديد؟ طب هو كان برضو قطارات، لأن بننزل مثلا في محطة ويكون في البلد بعيد عن المحطة مثلا ساعة. فكانوا بعتولنا ركايب نركب، لكن ما بكانوش يسألوا عننا بعد ما لنا. يعني لازم ترجعوا ماشي لحد المحطة. المتاعب السفر في الانتقال كانت متمثلة في القطر، والقطر ده مرحلة حياتك تعتبر ارتحت فيها من المسافات الطويلة. القطر أول مرة حياتك ركبتيه مرتبط بذكريات معينة؟ ده أول مرة ركبته كان من السنبلوين لبلد اسمها أبو الشقوق. أنا بقى لما ركبت القطر بقى ده أول مرة، حاجة مذهلة. طلعت على الكرويتة دي اللي عاملينها الخشب دي، ووالدي ماسكني من هدومي مبسوطة أنا قوي، بقول بقى الشجر بيمشي ومش عارفة وإيه، ومش فاهمة إن القطر اللي بيمشي هو اللي بيمشي. وجينا لغاية المحطة وراسي وألف زيف مني منزل. ليه أبقى مبسوطة بالقطر؟ فوالدي قال لي خلاص هركبك بكرة الصبح، عشان كده بقى نزلنا. القطر كمان ارتبط ذكرياته بالانتظار في المحطات مدة طويلة. لا ده كان قطر الدلتا ده اللي بتاع المنزلة والحتة دي، كان قطر يا ستة صباحا يا ستة بعد الظهر. فاحنا طبعا أصحاب الفرح تولي كانوا بيعملوا معانا حاجات مش تمام أبدا يعني. فلما نيجي بقى خلصنا الحفلة عاوزين نرجع عشان نلحق القطر، يروح يناموا ويسيبونا كده، مفيش ركاي بقى ما يردوش. فنروح ماشيين. طبعا عبال ما نوصل المحطة يكون القطر مشي. فنضطر ان احنا نقعد في المحطة لغاية 6 مساء. وصلتوا الاستراحة في المحطة ازاي؟ يعني بدأت تخش في الاستراحة ازاي؟ ما كنا نرز المحطة بقى يعني يتكرم علينا بقى. وكان لازم اغني كمان، اغني له شوية عشان يقعدنا وملح نقعد فيه. القطر مع حضرتك انه حياتك كنت لما تركب القطر وتروحي بلد كان والدك ياخدك الى الدرجة الاولى، مثلا تبقوا راجلين الدرجة التالتة فياخدك الى الدرجة الاولى وتنزلوا من سلم الدرجة. ما احنا كنا بنركب درجة تالتة، لكن قبل البلد اللي احنا نازلينها دي نخترق العربيات وننزل من الدرجة الاولى علشان احنا صيطة يعني كويسين برضه. اول مرة ركبت الدرجة الاولى في القطر كان امتى؟ لا ده بعد ما ركبنا القطر يمكن سنة أو اتنين. وحس بقى ان احنا بقينا يعني شيء بقى بنندعي بقى في الأفراح والحاجات دي، فكل يوم يعمل حاجة يعني لازم يبقى فيه درجة علو. أحسن يعني. درجة أحسن. أول عربية حياتك اشتريتيها كان حوالي سنة كام؟ أول عربية اشتريتها كانت سكن دهن. قديم يعني قديمة، وجبنا لها سواق من بلدنا كان عرباجي بتاع كان عرباجي بتاع حنطور، وكان مسمي الفرسة عزيزة فمسمي برضو الأوتومبيل عزيزة. وعلمت السواقة؟ اتعلم السواقة، إنما لكن ما عمره ما حط إيده على بتاع ده المنبه أبدا. الكلاكس يعني؟ كان دايما وإحنا ماشيين اوعى يا سيدي خلي بالك يا أخويا مش عارف زي ما كان بيسور عربية خلي بالك يا سيدي من معروف يا أخويا أنت مش عارف إيه حاجة تدي. وبعدين مرة أنا بقول له يا العربية بتعمل قد إيه مثلا في الصفيحة، يعني بتعمل كم كيلو في الصفيحة؟ أم قال لي كم كيلو تبع المشاوير يعني المشوار اللي دمه خفيف ما ياخدش بقى بنزين ولا حاجة. والآن مع الصحفي الكبير الأستاذ فكري أبازة. الغريبة إن كل الحديثين دول الوقائع اللي جابتهم كلها تدل على تواضع الجم وعلى الحالة البدائية بتاعتها في أثناء المغنى لما كانت لسه فقيرة وترتقي يوما بعد يوم وعاما بعد عام. وأنا مش بدي أنافق لأم كلثوم، وحتى نفاق لها نفاق محترم، نفاق ما يعني ما فيش عيب، لأن أنا أعتبر إن هذا العصر الحاضر في القرن العشرين يعتبر عصر أحمد شوقي الشاعر وعصر أم كلثوم المطربة. الناس كتير فاكرة إن دار الخير والتي فيها كل أشياء الاجتماعية والإشاء الفنية كل هذا تكريما لأم كلثوم. لا، ده كلثوم أم كلثوم هي صاحبة الفضل في كل هذا. وبدي أقول إن الخير ده اللي ما ذكرتوش ما جابتش سيرته لا في الحديث الأول ولا في الحديث الثاني كان لاصق بها من أيام صباها بعد ما زاولت مهنة الطرب. أطيان لها بعد ما نجحت طرت أطيان في القرية بتاعتها كان بتطبق المحصول الزراعي، بتطبق النظام بتاع الثورة بتاع الأراضي تخفيف الإيجار على الفلاحين. كانت قبل ذلك وقبل سنة 52 بدء الثورة بكثير من السنين تؤجر للقرويين بتوعها الإيجار رخيص عشان تساعدهم في حياتهم وفي حاضرهم ومستقبلهم. ارتقت بعد ذلك، عاوز حد يحصي إذا كان هناك إحصائيين في البلد كم حفلة مجان تبرعت بها أم كلثوم للمختلف الجمعيات الخيرية في البلد. كل سنة مش أقل من 30-40 حفلة بتزعها وتغنيها، كل حفلة 5 ساعات للخير من غير مقابل، مساعدة للجمعيات الخيرية اللي بترعى شؤون الفقراء وشؤون المرضى إلى آخر ذلك. بعد ذلك انتقل الخير مع أم كلثوم إلى البلاد العربية كلها كما تعرفون جميعا، وحصلت مبالغ تبلغ الملايين في سبيل المجهود الحربي، فكانت وطنية سفيرة وطنية إلى هذه البلاد، وكل هذا تبرعا لم تقبض منه مليما. النهاردة بتيجي تعمل دار أم كلثوم للخير، هي بعد ذلك بدأت تعمل عدة منشآت لسعادة الفقراء وأبناء المهجرين والشهداء وأولادهم بتوع الجبهة. كل ده كان من غير مقابل، كل هذا المجهود وهذا الإحسان وهذا الخير عاصر أم كلثوم من بدء حياتها إلى الآن. فالملايين اللي متصفق لها في البلاد العربية كم ألف شعر وكم ألف زجل ألقته أم كلثوم في كل حفلة 5 ساعات، كل هذه الأيدي المصفقة وكل هذه الأغاني التي ارتفعت إلى السماك الأعزل كل هذا بجانب الخير ممزوج بالخير يجعل هذه السيدة في مصاف عظماء رجال الخير ونساء الخير في جميع أنحاء البلاد. وغدا يوم آخر. غني لي شوي شوي غني لي وخد عيناي غني لي شوي شوي غني لي وخد عيناي إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أيها السادة، يسر برنامج الميكروفون معه أن تكون أولى حلقاته في أول ليالي رمضان مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. أيها السادة، كل سنة وأنتم طيبين. فأول ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم يسعدني أن أتقدم إلى المسلمين في كافة أنحاء الدنيا بأخلص عبارات التهاني بحلول شهر الصيام المبارك، داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثال هذه الأيام الجليلة المباركة على الأمة الإسلامية، وقد تحققت لها العزة والقوة بتتويج رحلة الجهاد والنضال بالنصر بإذن الله. أيها السادة، أنا بقى النهاردة هقوم بدور المذيعة وحوجه كلامي أو أسئلتي للأستاذ إحسان عبد القدوس الكاتب الصحفي الكبير. ما تضحكش، ده صحيح. لا مني بس. وبدي بقى، يعني أنا الإذاعة ادتني سلاح عشان أتكلم بيه زي ما أنتوا يعني عندكم قلم بتكتبوا بيه، وعاوز أخلص بقى الأسئلة اللي أنتوا بتسألوها لي طول السنين دي كلها. أسألك أنا بقى النهاردة. على كل حال، أنا متأكد أن يعني أسئلتك هتبقى حلوة، زي ما صوتك حلو، زي ما كل حاجة فيك حلو. لا يا أخوة، سيبك من الكلام ده. أنا يعني برضو هسألك أسئلة جامدة شوي. برضو جامد منك حلو. أنت دايما بتتكلم عن الجيل الجديد ومتحمس لكل حاجة جديدة، إيه سبب؟ يعني ورأيك في الجيل الجديد إيه؟ وإيه الفرق بينه وبين الجيل القديم؟ يعني هو الـ في الحقيقة أنا يعني ما بفرقش بين الجيل القديم والجيل الجديد، يعني تفريق ثابت، يعني مفيش حاجة في نظر اسمها جيل قديم وجيل جديد. يعني العمر مش هو اللي بيخلق الناس. في الجيل الجديد، الجيل القديم بتاعنا، في ناس كويسين قوي وناس ناجحين قوي، وفي كمان ناس ما نجحوش وما ما ما وفقوش. الجيل الجديد كمان كده، في ناس ناجحين قوي وممكن ينجح قوي، وفي ناس يمكن ما يتوفقوش في تحقيق. انما هو الواقع، احنا اولا يعني بنحكم على الجيل الجديد، يعني رأيي ان احنا بنحكم عليه بظروفنا مش بظروفه هو، وده اللي بيعمل القلق وبيعمل الأحكام اللي ممكن ما تكونش يعني أحكام صحيحة. يعني مثلا يجي أنا أشوف شاب من الجيل الجديد مثلا بيعمل كذا وكذا وكذا، فأنا أتهيأ لي أنا نفسي مثلا كنت أيامها ما كنت في سن كنت بعمل إيه وبعمل إيه وبتاع، وأقيس بقى اللي كنت بعمله على اللي هو بيعمله. ده في رأيي مش صح، لان انا الظروف اللي عشت فيها والظروف اللي مريت فيها بتختلف عن الظروف اللي هو عايش فيها والظروف اللي هو بيتحرك فيها. لكن انا بشوف ان الجيل الجديد يعني واعي اكتر من الجيل القديم. لا، يعني هو ما نقدرش نقول كده. يعني هو في الجيل الجديد شبان واعيين جدا، وبيبنوا نفسهم على دراسات مهمة ودراسات سمينة ودراسات عميقة. إنما كمان في الجيل الجديد ناس بتلعب وما عندهاش العمق وما عندهاش، زي إحنا برضو في الجيل بتاعنا. يعني الجيل بتاعنا كان في ناس درسين قوي وبيفكروا بعمق وبيوصلوا وبينجحوا، وكان في ناس ما يسووش يعني ما عندهمش كل القيمة دي. فزي ما أقول لك هي الأحكام واحدة يعني. يعني أنا نوبة كتبت إن في ناس يعني مثلا عندهم 60 سنة 65 سنة وطريقة تفكيره أكثر تقدما من شبان عندهم 20 و25 سنة. يعني في الجيل القديم والجيل الجديد فيه الكويس وفيه الوحش. لكن على العموم الجيل الجديد الحياة بتتقدم يعني متاحة له للفهم وللدرس وللحاجات دي. بشوف انهم يعني اوعى واكثر تفهم لكل حاجة يعني بتكلموا في كل حاجة يعني كان الجيل الجديد. وبعدين انا بشوف ان الجيل الجديد اسرح من الجيل القديم. بمعنى انه الجيل القديم كان الولد من دول يبقى بيشرب سجاير وبيعمل كل حاجة لكن مش قدام اهله. ده صحيح. لكن دلوقتي بيقدر يعمل كل حاجة قدام أبوه قدام والدته. وده في نظري أنا مش كذب يعني بيكونوا مش كذب بس هو يعني أنا بعتقد إن ده كله نتيجة تطور. يعني الجيل اللي جاي بعد الجيل الجديد ده يعني أولاد أولادنا وأولاد أولاد أولادنا هيبص لقى إن هم أكثر تطورا وأكثر في الحياة يعني أكثر تقدما من اللي قبليهم. من ناحية دي أنا بفضل الجيل الجديد. ما بتكلمش عن نجاحه أو فشله أو هنا مثلا كان أنجح أو هنا. أنا بتكلم عليه من ناحية إن هو جيل واعي وصريح وكده متفتح. حاجة ثانية غير الجيل القديم. يعني أنا أقول لك إن أنا وأنا صغير مثلا كنت متربي بيت جدي وجدي كان رجل من الأزهر ومتدين جدا. كانت لو بنت من البنات الصغيرين اللي في سني وأنا عندي 8 سنين بصت من الشباك فكانوا يدوني أنا عصاية عشان أضربها لأنها بصت من الشباك. طب وجدك ليه ما أضربهاش يعني معتبرك أنت يعني يربوني يعني يربوني على الحماس على التقاليد بتاعته. طبعا أنا ما استمر يعني ما اقتنعتش بالكلام ده والجيل كله ما اقتنعش. النهاردة البنات بتقدر تعيش في حرية. طب يا سيدي بقى احنا ايه نتنقل من النقطة دي لنقطة تانية. طب بس قبل ما نتنقل يعني مش ممكن أنا أتمتع بأم كلثوم دلوقتي يعني اسمع حاجه مني انا؟ لا يعني حاجه لازم ما اسمع ازاي ابقى قاعد مع ام كلثوم. انا النهارده انا بذيع مش بغني. معلش بس انت مهما ذعتي ما هي بتاع ام كلثوم. ام كلثوم فانا يعني نفسي اسمع الكوبليه اللي فيه الامر من فرحنا بنور اكتر. سمعت يا سيدي خلاص وارتحت. وحلوة. طيب الحمد لله. أنا عاوزة بقى أسألك سؤال. إيه الفرق بين كاتب الأدب وكاتب السياسة؟ يعني أنا ما بتعمدش أكتب أدب وما بتعمدش أكتب سياسة إنما أنا بكتب انفعالي وبإحساسي. وأنا بعتقد أن الكاتب لدم قادر على التعبير هو في الواقع بيعبر عن كل اللي بيمس حياته اللي هي في الحياة العامة. يعني أنا طول عمري مثلا من وانا صغير وانا غاوي اكتب قصص واكتب زجل واكتب شعر واكتب حاجات ادبيه. الله الله الله، طب ما تقول لنا بقى حاجه من الشعر اللي كتبت. لا بقى اصل يعني ده الشعر يعني وقع خالص مش نافع. انما في الوقت اللي كنت انا يعني دي كانت هوايتي وكاتريتي، كان لا يمكن مثلا تحصل حدث سياسي من غير ما انفعل بيه واشترك فيه اشتراك كامل. يعني سنه 35 اشتركت في المظاهرات اللي كانت قامت ايامها، وخدت علقه من الكونستابل الانجليزي. طبعا ايامها كان كل الكونستابلات انجليز، يعني كان اول علقه في حياتي اخدها واتعور فيها. فلغايه دلوقتي اللي انا بعتبر ان كل حاجه عايشه في الحياه تبقى داخل حياتي. يعني السياسه يعني بهتم بيها وبكتب فيها بنفس الانفعال اللي أنا بكتب به القصص. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عصر من الغناء. عصر من الغناء. عصر من الغناء. عصر من الغناء. عصر من الغناء مع أم كلثوم. باقة من أحلى حفلات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يقدمها لكم جلال معوض. زوجاتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير. يسعدني أن أقدم لكم الليلة تسجيلا نادرا عمره 50 عاما للحفل الذي أحيته أم كلثوم في النادي الأهلي عام 1944 في ليلة العيد، وشدت فيه برائعتها التي لا تبلأ. ليلة العيد أنستينا من تأليف الشاعر أحمد رامي وتلحين الموسيقار رياض الصنباطي، وهي الأغنية التي غنتها لأول مرة في فيلم دنانير عام 1939، ثم عادت لتغنيها في حفل عام لأول مرة أيضا في هذا التسجيل التاريخي عام 1944. كما شهدت في نفس الحفل بمقطع من أغنية حبيبي يسعد أوقاته تأليف برم التونسي وتلحين الشيخ زكريا أحمد، ثم اختتمت الحفل برائعتها أنا في انتظارك من تأليف برم التونسي وتلحين زكريا أحمد أيضا. سيداتي وسادتي، هيا بنا نعود في الزمان إلى عام 1944 والحفل الساهر الذي أحيته أم كلثوم، وكان مذيع الحفل هو الراحل حافظ عبد الوهاب، وكان معه أيضا الإذاعي الكبير علي خليل. سادتي وسادتي، إليكم ليلة العيد أنستينا وأم كلثوم. موسيقى يا ليلة العيد أنستينا من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي، وموسيقى الموسيقار رياض الصنباطي. هللنا عنينا فرحنا له الخارجة. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.